عند نزول المطر بغزارة، تساهم الأطواق المطاطية المتهرية في وقوع التزلج المائي. ألف نعم، باء لا. أعيد، عند نزول المطر بغزارة، تساهم الأطواق المطاطية المتهرية في وقوع التزلج المائي. ألف نعم، باء لا.